تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم كلمة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر المرعي العدني حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان وجادلهم بالتي هي أحسن، والتي كانت في الخامس من ربيع الثاني لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المذكورة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا وسهلا وحياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تواصل فيه واجتمع من أجله عز وجل، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على السنة والثبات على هذا الصراط المستقيم الذي وفقنا الله عز وجل إليه. ونصيحتي لنفسي ولإخواني حفظهم الله بتقوى الله سبحانه وتعالى التي هي وصية الله عز وجل لعباده الأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل للنجاة فتن الدنيا وفتن المحيا والممات، أن يعيش الإنسان على طاعة الله مؤديا لأوامر الله مجتنبا لنواهي الله، فيحيا سعيدا ويموت حميدا ويبعث يوم القيامة آمنا. وهكذا إخواني في الله، الحرص في مثل هذه الأيام، أيام الفتن المتلاطمة التي تموج موج البحار، على لزوم السنة قولا وعملا، عقيدة ومنهاجا، وألا نبدل وألا نغير. فهذه أو هذا هو سبب السلامة من الشرور والعصمة من الفتن، لزوم الحق والعض على القرآن والسير على ما سار عليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة. فمنهج أهل السنة هو الذي يجب أن يرجع إليه وأن يعتصم به وأن يعمل به، فهو سبب النجاة وسبب السلامة من الشرور. فهكذا إخواني في الله، تجد نصائح أهل السنة في ذلك، وهو لزوم هذا الخير الذي وفقنا الله عز وجل إليه. ونبشر إخواننا حفظهم الله أن إخوانكم في دار الحديث بالفيوش لا يزالون سائرين على هذا السير الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة في السابق واللاحق، في القديم والحديث. فليس هناك أمر جديد، وليس هناك دعوة جديدة، وليس هناك مسار جديد يسير عليه أهل السنة في البلاد اليمنية وفي مراكزها وفي دور حديثها وفي مساجدها، بل بفضل الله تبارك وتعالى ما تجد منتميا إلى هذه الدعوة إلا وتجده في الغالب على خير وصلاح، على خير وثبات، وعلى تميز عن بقية الدعوات إلا من ابتلاه الله. فدعوة أهل السنة في البلاد اليمنية تميزت بأنها ابتعدت عن مخالطة بقية الدعوات، هذا الأمر تجده عند العوام فضلا عن طلاب العلم، وهذا أمر قلما تجده في كثير من البلاد الإسلامية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كون هذه الدعوة أثمرت وانتشرت وقبلت دعوة صافية ونقية ليس فيها حزبية ولا مذهبية ولا عنصرية ولا طائفية ولا جمعية ولا ديمقراطية ولا رضا بالمعاصي والمخالفات، لا افتاء بجواز التصوير المحرم ولا افتاء بجواز الاختلاط المحرم ولا تجويز للديمقراطية والانتخابات ولا رضا بالبرلمانات ولا رضا بالفتن والبلايا والفساد. ما شاء الله تجد العلماء والطلاب وتجد المحبين الحمد لله سبحانه وتعالى سائرين على هذا الخير الذي وفقهم الله عز وجل إليه. ثم امتازت دعوتنا بحصول الإقبال عليها، ليست محصورة في بعض المساجد ولا في بعض المدن والحواضر، وإنما على هذه الدعوة من الصفاء والنقاء في رؤوس الجبال وفي بطون الأودية وفي المساجد المختلفة والمتفرقة في أرجاء البلاد اليمنية. وهذا أيضا أمر قل ما تجده في كثير من البلاد، وهذا من فضل الله عز وجل علينا إخواني في الله. فعلماء هذه الدعوة المباركة في هذه الأعصار المتأخرة هم على المنهج السلفي عقيدة ومنهاجا ودعوة وسلوكا وتعلما وتعليما سائرون على هذا الخير. وكما هو معلوم أن رؤوس العلماء السلفيين في هذا العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين وفضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني وفضيلة الشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي، وهكذا من علمائنا المعاصرين الشيخ الفوزان والشيخ العباد والشيخ ربيع المدخلي وهكذا الشيخ اللحيدان، وهكذا مشايخ كثر في بلاد الحرمين وهكذا في بلاد مصر، وبعض المشايخ السلفيين في بلاد المغرب العربي، وهكذا مشايخ في البلاد اليمنية وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الوالد محمد بن عبد الوهاب الوصابي. الحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهؤلاء العلماء الذين هم على عقيدة السلف وعلى منهج أهل السنة والجماعة. فهكذا الحمد لله تجد الطلاب الذين يتلقون عن هؤلاء العلماء على هذا السير. وأنا بحمد الله تبارك وتعالى وقد كثرت المشاغبات في هذه الأيام والكتابات فيما يسمى بالواتس من إخوة لنا كانوا بالأمس بيننا وبينهم من الألفة والمودة والمحبة، ثم تغيرت الأحوال وظهروا لنا بأمور جديدة هي شبيهة بما فعله المنتقدون لهذه الدعوة المباركة من أولئك الذين صالوا وجالوا وزمجروا وأبرقوا وأرعدوا، ثم أين هم اليوم أين هم اليوم؟ أين صالح البكري؟ وأين أحمد الشيباني؟ وأين من سماهم شيخنا الواضعي وأصحابي المنهج في دار الحديث بدماج الذين شغبوا والذين أفسدوا والذين فعلوا الأمور المشينة التي أنكر عليهم شيخنا مقبل رحمه الله؟ أين هو الحجول باسم السنة والغيرة عليها؟ شغب وأرعد وأبرق وصال وجال وتفتحت له الآذان وافتتن بكلماته وصراخه وضجيجه وفتنته كثير من الشباب. أين هو الآن؟ وهكذا وهكذا أناس من المنتسبين إلى الدعوة إلى العلم. فنأسف والله إخواني في الله لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الطلاب الذين كنا نعمل أن يستمروا على السكينة والهدوء والدعوة والعلم والتعليم والتأليف والبث والنشر. فهذا أعظم رصيدا لهم ولدعوتنا وللمجتمع. أما الولوج في هذه المسالك والدخول في هذه المضايق فإن العاقبة والعياذ بالله سيئة والثمرة سيئة والسعيد من اتعب بغيره ولم يتعب الناس به. والله نأسف لهؤلاء الذين نصبوا العداء للدعوة ولمشايخ السنة ولمراكز السنة في هذه البلاد اليمنية. يا أخي يضرب المثل بالصفاء والنقاء وبالخير والإقبال والانتشار لدعوة أهل السنة والجماعة بهذه الدعوة المباركة في هذه البلاد اليمنية. ففي الأخير تسلط السهام وتثار الفتن وتكون المشاغبات بأنواع من المكر والحيل والأكاذيب والافتراءات أو بذكر شيء من الأخطاء التي لا تكون مبررة لشن هذه الحملة الشعواء وهذه الهجمة الشرسة. ولا نراهم يفعلون ذلك مع أهل البدع والأهواء، ولكن حماسة مبالغ فيها، والشيطان هو الذي يعز وهو الذي يدفع وهو الذي يشجع. وسلكوا مسلة أقرب الناس إلينا في هذا الفتن الأخيرة وهو مسلة الحجوري. الحجوري لما كان مريضا بدائي العجب والأنانية والغرور وحب التفرد وأمراض الغل والحسد، لما عاد إخوانه وعاد المشايخ لا بد حتى يمرر هذا الباطل الذي هو عليه أن يختلق مبررات لينطلي باطله وليمشي فساده، فتظاهر بأنه غيور على دعوة أهل السنة والجماعة وأنه إنما يفعل ذلك غيرة على الدين وعلى الدعوة وعلى السنة، وأنه لا بد من الصفاء والنقاء ولا بد من الحذر من الحزبية والمذاهب الجديدة. فشن حملة شديدة على أهل السنة الثابتين الذين لم يعرفوا بحزبية ولا بجمعية ولا بديمقراطية ولا بزيارات الحزبيين ولا بزيارات الحزبيين لهم. شن حملة ابتدأ بأصغر القوم وهو عبد الرحمن ثم العدني الذي هو على ثم جعل يخبط ويضرب كل من قال هذا حرام هذا ظلم هذا لا يجوز. فقد فصلوا ملابس وثيابا لكل واحد، من رفع رأسه قالوا له عندنا لك ملف، وهذا مسجل بصوته، ما من واحد خاطب المشايخ إلا وله ملف عندنا. انظروا إلى هذا الأسلوب الخبيث وهذا الأسلوب الفاجر، إما أن تمشي معي أو أخرجنا لك ملفا. أين النصح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، إن كان عندك ملف لماذا لا تخرج في حالة الرخاء؟ لماذا لا تخرج في حالة الوفاء والصفاء والود والمحبة؟ لأن من حق المسلم على أخيه أن ينصح له، لكن إن لم تقبلوا ما عندي ولم تسيروا على طريقتي فما منكم من أحد إلا وله ملف أسود عندنا. لا شك أن من يسمع هذا الكلام ووفقه الله سبحانه وتعالى فإنه ينفر نفرة شديدة ويعلم أن المسألة ليست مسألة الدين، وإنما هي طريقة محدثة. ثم نصحه الناصح وأبى وبغى وظلم وتمرد وعتى، والأمر كما قال الله إن ربك لبالمرصاد إن بطش ربك لشديد. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا. أين الحجوري؟ أين هو اليوم؟ واعتبروا بما كان عليه بالأمس، لأنه كذب وافترى واختلق على كاذب الافتراءات من العدم، أحدث فتنة من العدم. غير الموفقين قد يحدثون فتنة من الشيء اليسير، وبعضها يحدث فتنة من العدم. وهكذا للأسف الشديد هؤلاء الإخوة الذين درزوا بهذه الفتنة الجديدة، ومن هؤلاء ياسين العدني هداه الله، وعلي الحذيفي هداه الله، وعدد من الشباب ناصر الزيدي هداه الله، وهكذا هاني بن بريك هداه الله، وهكذا عدد من طلاب العلم عندنا في دار الحديث في الفيوش هدانا الله وإياه. انظروا يا إخواني من هذه التشريبات ما يذكره الأخ ياسين العدني عني، أنه جلس معي وأنني ذكرت له كلاما معناه أنه في باب الجرح والتعديل والمنهج أنا أسير على طريقة الشيخ بن عثيمين ولا أسير على طريقة الشيخ مقبل الواجع شيخنا المبارك رحمه الله تعالى ورحمة الله على الجميع. يا أخي، هل الشيخ ابن عثيمين من علماء السنة عقيدة ومنهاجا أو ليس من علماء السنة؟ أو هو من علماء السنة في العقيدة وليس من علماء السنة في المنهاج؟ إن كان الجواب أن الشيخ ابن عثيمين من علماء السنة في العقيدة والمنهاج فلا سعد من انتمى إليهم وانتسب إلى منهاجهم، وهذا شرف لنا أننا ننتسب إلى علماء السنة في العقيدة والمنهاج. وإن كان ليس من علماء السنة في المنهاج فليذكر هذا وليكونوا أصحاب شجاعة وليقولوا أن مذهبه فاسد وأن طريقته منحرفة أو أن عنده وعنده. فانظروا يا إخواني إلى الكذب والافتراء الذي لا يتورع عنه هؤلاء. يا أخي، بغض النظر عما يحملونه تجاه الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن عثيمين الذي نعتقده أنه من علماء السنة عقيدة ومنهاجا، ولكن أنا أكرر في بعض المجالس حينما يأتي علينا الانتقاد أنكم لستم سائرين على ما يسير عليه علماء السنة من باب التطامن، وإذا صح التعبير أنني أعرف قدر نفسي وأنني أرى هؤلاء المشايخ مثل شيخنا مقبل والشيخ ربيع والشيخ النجمي أنهم نجوم وأنهم وصلوا إلى مرتبة عالية. لا أستطيع أنا وأمثال أن نصل إليها، ولكن أخبر بالواقع أن علماء السنة كثر، وأنه يجمعهم منهج وطريقة دعوة أهل السنة والجماعة في مشروعية الجرح والتعديل وفي التحذير من الباطل، ولكن ليسوا على درجة واحدة مع أنهم يجتمعون على عقيدة واحدة وعلى منهاج واحد، ولكن العلماء لهم من الفنون والتخصصات ولهم من الطاقات ومن المواهب، فتجد هذا يثمر جدا في باب الفقه والعقيدة ويخرج الإنتاج الكبير، وهذا يميل إلى علم الحديث، وهذا يشتغل بالجرح والتعديل ويفند الشبه وينتقد الجماعات ويتتبع رؤوس عن البدع والأهواء، ينتقدهم ويكشف عوارهم ويبين باطلهم. فليس أهل السنة لا في القديم ولا في الحديث، وإن كانوا مجتمعين على دعوة واحدة وعلى منهج واحد على السواء في الإنتاج في الكلام في أهل البدع والأهواء، ولا ينازع في ذلك إلا مكابر معاني. الإمام أحمد رحمه الله هل هو الوحيد في زمنه من أهل السنة؟ الجواب لا، أئمة السنة في زمنه كثر، وطلاب الحديث والسائرون على منهج السنة كثر، والمحبون للسنة كثر. فهل كان الجميع في زمن الإمام أحمد في الإنتاج والكلام في أهل البدع والأهواء على مستوى أحمد من حيث الكثرة ومن حيث البركة ومن حيث النفع، أم أنهم يشتركون في الإطار العام في تبني الجرح والتعديل والجرح لأهل البدع والأهواء بدون حوادة وبدون خفة؟ الجواب على هذا، وهكذا علماؤنا في هذا العصر. ولهذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله مع معرفته لقدر ابن باز وابن عثيمين، يقول إن حامل لواء الجرح والتعديل بحق في هذا العصر من هو؟ الشيخ ربيع بن هاد المدخل ميز بذلك، مع أن إخوانه من العلماء والمشايخ على نفس المنهج وعلى نفس الطريقة، لكنهم ليسوا على حد سواء في الإنتاج والتفرق. فأنا من باب التفاضل في جلستي مع هؤلاء الإخوة مع غيره، الحمد لله سأذكر لكم بعد قليل جهودي المتواضعة في نقد أهل البدع. فأقول يا أخي، علماء السنة وأهل العلم من أهل السنة ليسوا على درجة سواء، يعني معنى كلام يجعلوني من أضعف الناس كلاما، لكن هذا لا يخرجني عن السنة ولا يكون سببا للانتقاد والجرح والتشغيل والتحرير والتحريش. فلو كنت أعتقد أن الشيخ ابن عثيمين لا يتكلم في أهل البدع فقد يكون مدخل، أو ما هي طريقتي؟ دعنا من فلان وفلان، ما هي طريقتي مع أهل البدع؟ هل أنا ممن يعتقد عدم جواز الجرح والتعديل؟ هل أنا ممن يمدح أهل البدع ودعواه؟ هل أنا ممن يتساءل مع الحزبيين فأزورهم ويزوروني وأمدحهم ويمدحوني؟ الجواب لا، بفضل الله سبحانه وتعالى أتكلم في الجماعات وأنتقد رؤوس الحزبيين، لكن ليس إنتاجي كإنتاجي غيري. والمشكلة أن الواحد منا لا يعترف بقدر نفسه، إنما يريد أن يتطاور إلى محل الكبار مع فساد في النيات كما ستسمعون بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. جماعة الإخوان المسلمين أنا أتكلم عليهم وأنتقدهم في مجالس عدة ومحاضرات ومناسبات، ومن ذلك شريط مسجل في دار الحديث بالفيوش في ليلة من الليالي، قلنا يا أخواني فتحت موضوع الإخوان المسلمين عيّة فتذاكر أخطاء الإخوان المسلمين، وصلت إلى قرابة 20 خطأ، وذهب الأخ أواز العدني حفظه الله جمع هذه الانتقادات التي ذكرت في المجلس وأضاف ونقح وأتاني بملزمة قال أريد أن أنشرها. قلت له كأن أريد أن أراجع، لكن الشريط موجود، الجماعة السرورية لي كلام مسجل فيها، الجماعة القطبية، جماعة التبليغ وحذر منهم في مجالس، بل لي محاضرة كاملة من أولها إلى آخرها، وكان المسجد مملوعا في مسجد الجنيد بزنجبار قبل مدة، ويعرف ذلك أهل المسجد ومن حضر من الأعداد الكبيرة في المحاضرة من أول المحاضرة إلى آخرها، وفيها نقد وبيان للمؤاخذات على جماعة التبليغ. جماعة الصوفية كلامي في التحذير من الشرك وفتنة القبور والتحذير من البدع والأهوال والموالد، هذا فيه نقد لهذه الجماعة، ويعرف من يجالسني أني أكثر من الكلام على الشرك والتحذير منه وعلى فتنة القبور وعلى البدع والأهوال، بل ولي محاضرة كاملة من أول إلى آخر أمام الجمهور في المسجد الذي في كابوته الذي يأم فيه الآن منصور الذي هو من جماعة الحجول، محاضرة بين مغرب وعشاء من أولها إلى آخرها في بيان حال جماعة الصوفية. كلامي في الشيعة ومن أهل البدع والأعوام في أماكن عدة، منها في دار الحديث بالفيوش قرابة 10 خطب متوالية يا عباد الله في بيان فضائح الرافضة ومنهجهم الفاسد، وكانت الأيام شديدة في المدن، لا يستطيع كثير من الشباب أن يتكلم بإسهاب في نقد الحوثة والرافضة لكون المجتمع في ذلك الوقت في هذه البلاد اليمنية في الأجزاء الجنوبية ممن يؤيد الحوثة والرافضة، ويعلم إخواني من طلاب العلم في دار الحديث بالفيوش أنه قرابة 10 خطب متوالية في كل جمعة، وأنا أذكر شيئا مما يتعلق بالرافضة. وهكذا جماعة الجهاد مع أنهم أصحاب بطش واغتيالات لي كلام مسجل فيه فيما يتعلق بالتحذير من فكرة الجهاد الواقع أنها فساد، كلام مسجل وموجود منشور، والحمد لله ليس هذا وهكذا كلامي في رؤوس على البدع، كلامي في الحسن البنا، كلامي في سيد قطب، كلامي في الزنداني، كلامي في القرضاوي، وللأسف الشديد أن كلامي في القرضاوي كان بحضرة الأخ ياسين في مسجد الصحابة قبل سنتين لما حصلت الموجة العارمة في سب النبي صلى الله عليه وسلم في أوروبا، تكلمت على القرضاوي بكلام شديد وهو شاركني في المحاضرة. كلامي في جماعة الجهاد ليس في هذه الأيام، من زمن قديم، مرة في الضالة في أحد مساجد السنة حاضرت في دور الأسئلة، تكلمت على جماعة الجهاد وذكرت أسامة بن لادن باسمه وأنا أحذر منه. قام شخص من آخر المسجد قام يقول اتق الله اتق الله وهو خارج، أعطانا ظهره وخارج. في هذه الأيام قبل شهرين أو ثلاثة قال لي أهل الضالة، ثم كانت هناك ضربة جوية على جماعة في سيارة من جماعة القاعدة وقتل منها شخص من أبناء الضالع. قالوا لي تعرف من هو؟ قلت لا. قالوا هو ذاك الذي قام ينتقد عليك لما زرتنا قبل 12 سنة لما ذكرت أسامة بن لادن وقام أمام الناس يقول اتق الله اتق الله وهو خالد. معناه أن كلامي الحمد لله في آل البدع كان قديما في مسجد جميدة في صعدة، كان في محاضرات أسبوعية أتكلم على سيد قطب وأشريط مسجل أفتي بإحراق ظلال القرآن لسيد قطب جن جنود الإخوان المسلمين في صعدة. كلامي في كثير من المخالفين سلمان وسفر وعائض القرني والدويش والعريفي وكثير من هؤلاء وهو مسجل. يا إخواني بعدل الإنصاف، من يتكلم في أهل البدع يحذر من الجماعات، جماعة الإخوان والتبرير والرافضة والصوفية والقطبية والسرورية وهذه الجماعات، ويحذر من رؤوس هذه الجماعات ويتكلم وينتقد، لكن في حدود الاستطاعة على ما آتاني الله سبحانه وتعالى من قوة وبصيرة. ومع هذا أنا أشعر أنني مقصر، وحينما يذكر هؤلاء الأعداء أقول أين أنا وأين هؤلاء، أين أنا وأين هؤلاء. لكن ليس معنى أنني لست سائرا على طريقته وأني سائرا وأني لست سائرا على منهجه أبدا. هل لي كلام في الانتقاد على من يقوم بالجرح والتعديل؟ هل لي كلام في مدح أهل البدع؟ هل لي زيارات لأهل البدع؟ بفضل الله سبحانه وتعالى فتنة أبي الحسن يعلم الإخوة القدماء، وهذا الكلام مسموع، أن لما حصلت فتنة أبي الحسن وحصل ما حصل كان نزولي إلى عدن وتكلمت في مسجد الكبسة، وكانت الأمور في اضطراب في عدن عند كثير من الشباب الكبار، فتكلم في مسجد الكبسة محذرا من أبي الحسن ورفع الله سبحانه وتعالى بتلك الزيارة. كانت أولها في الكبسة ثم كان في مسجد السلام في بقية المناطق، حتى الحمد لله شكرني بعض الإخوة قال لي نصر الله بك الدعوة، حصل خير كثير لعل كثيرا منكم لم يشهد تلك الأيام. ذهبت إلى حضرموت وكانت الأمور مغمغمة في فتنة أبي الحسن، ابتدأت بالشحر ثم بالديس ثم هكذا في المناطق الساحلية، ثم اتجهت إلى الوادي ثم ذهبنا للبعرة ثم ذهبنا إلى سقطرة محذرا من أبي الحسن، ونفع الله سبحانه وتعالى بتلكم الزيارة. الحجوري الله ثبتني على ضعفي وقلة بصيرتي وعلمي في الثبات أمام بطش الحجوري، ونحن في دمات. كان الحجوري يتكلم بالكلمة يرعب الناس في الأبغار والغابات والأماكن البعيدة. يعدد كثير من الدعاء بالحجوري، إما أن تسمع وإلا كلمنا الشيخ الحجوري يخرج فيك شريطا. كان هذا واقع، وكان هو يعني متصديا لذلك ويرغب أي طائفة تأتي زائرين يقول هاتوا هاتوا الورقة وأنا سأبتش به الليلة في شريط. الحمد لله جاء فتنة الحجوري ثبتني الله بحوله وقوته، وإلا فالله والله يعلم أنني ضعيف. ثبتني الله، حاول تعرفون حصل ما حصل من قبل قضية المركز في الفيوش، حصل ما حصل مما لا داعي لذكره، فتغيب الرجل وتحامل، ما جاء قضية المركز إلا عذر ليفضفض عما في قلبه، حزبية جديدة احذروا عذاب الله، بدأ يخرج كلاما ثم أخرج شريطا وخرج منشورا. رددت عليه أرسلت إليه بالرد، فجن جنونه واستدعى الإخوة وامتحنهم ومن هناك اشتعلت الفتنة. ربط عليه بما تيسر، وكان من جملة ما قلت لا أعلم رجلا ينتسب إلى العلم والصلاح والسنة أعظم مكرا وخبزا وكذا من يحيى بن علي الحجوري. والحمد لله ثم نصحني الناصحون أن أسكت فسكت، فكان سبب غيظ عظيم لهم، حتى إن بعض الإخوة الذين رجعوا المذهب الحجوري لقيني في يوم من الأيام في معبر، أخذني على جنب قال لي أسألك بالله ماذا كنت تدعو؟ وقلت له ليش؟ قال كنا والله في أشد التعصب وكنا في أشد التحاول عليه، ونخرج الملازم ونسهر مع الليالي. قال فكان يغيظنا جدا سكوته. تقول ليش ما يرد؟ لأن الواحد منها عنده طاقة يريد يخرج الملزمة الأولى والثانية والثالثة، وهم بالعشرات الذين أرادوا بعضهم تدينا وبعضهم تقربا إلى الحجوج. فوفقني الله للزوم الصمت عملا بقول عز وجل قل موتوا بغيظكم. والحمد لله جاءت سهام على السنة على الحجوري، والحجوري هو الحجوري. هل بعد هذا يا إخواني يقال بأن عبد الرحمن عنده منهج فاسد وأنه لا يسير على طريقة أهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل وفي المنهاج؟ في عدد كثير منكم في مثل هذا السن ما أدرك تلك الأيام. عبد الله ابن أحمد المرفدي هو عديد، أنا هو متزوجان، أنا أخوان، لكن لما أبدأ منهجا فاسدا الحمد لله كنت أول من حذر منه، ويعرف الإخوة القدامى ذلك علي بارويس أول ما جاء من السعودية، كنت أنا في مسجد المناصرين بعد حرب 94 بدأ يحاضر محاضرات، ونشعر من خلال المحاضرات أنه عنده منهج غير المنهج الذي يسير عليه أهل السنة في البلاد اليمنية. ذهبت إليه إلى البيت، استأجر في عماير الجيش حول مسجد المهاجرين. بعد تدريسي لدرس الظهر ذهبت إلى البيت، قرعت الباب واستغرب مجيء لأن ما كان عندي فرصة إلا ذلك الوقت. دخلت عليه وجلست معه زيادة على ساعة وأنا أخذ في بعض المسائل. خرجت قلت يا إخواني أحذركم من هذا الشخص، فتبين لي بالجلوس معه أن عنده منهجا غير المنهج الذي يسير عليه أهل السنة. ياسر العيدروس صاحب الأحلى الذي هو أكبر أصحاب الجمعيات بدأ يلعب بذيله في دمال وهكذا في لحن، فقام عليه الإخوة. بينما أنا في عدد نزل ياسر من دمال بتزكية من شيخنا المبارك مقبل من هذه الوادي رحمه الله تعالى. فجاء إلي الإخوة، الشيخ يقول التفوا حول ياسر. قال الإخوة أبدا ما نلتف. قلت يا إخواني الشيخ مقبل عالمنا ومربينا ومعلمنا، لا تشيعوا هذا بين الشباب أننا لا نقبل كلام الشيخ، لأن كان ياسر هذا في أول فتنة لم تكن ظاهرة لكن له تصرفات وكلمات هنا وهناك. قل إن شاء الله اتركوا الأمور وإن شاء الله سأعود بعد أسبوع أو عشرة أيام وسأكلم الشيخ. وفعلا أول ما وصلت إلى دماج قلت يا شيخ حصل كذا وكذا، وقلت للشباب لا تستعجلوا إن شاء الله نكلم الشيخ، والشيخ هو أبونا وغيور على الدعوة والسنة. فأعجبه ذلك، قلت له يا شيخ ياسر فعل وفعل ويعمل ويعمل. فبعد أيام حذرنا علي بن بكر أحد الذين يجلسون في الرياض، كان يزور الشيخ كثيرا، عنده جنسية سعودية هو حضرة، كان يحرص وعنده منهج فاسد. إذا جاءنا إلى دماج عنده أموال يستدعي كبار طلاب العلم وطلاب الشيخ مقضي ويستكثر بهم وهذا يدخل وهذا يخرج. فتبين لي من خلال أمور أنه على منهج فاسد. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يحبه محبة شديدة ويحسن به الظن جدا. وكانت علاقتي بالشيخ رحمه الله حميمة وكان يحبني الحمد لله كثيرا. فدخلت عليه قلت يا شيخ عندي موضوع أرجو أن توسع صدرك. قال لي تفضل. بدأت في علي بابك يا شيخ يا شيخ يا شيخ وإذا بالشيخ يحمر من الغضب. قال لي لا الأمر ليس كذلك, هذا طيب هذا كذا وأنا مستمر. والله كاد الشيخ أن يفوم بضربي من شدة الغضب وحدنا في بيته رحمه الله. استمرت وقلت هذه نصيحة وبلغها. فلما رأى الشيخ استمراري مع غضبه وصياحة علي أنا مستمر أقول يا شيخ ستعرف حالك مع الأيام. الرجل ماكر يا شيخ. قال كذا وقال كذا. فالحمد لله دارت الأيام وحذر منه الشيخ مقبل رحمه الله. فالحمد لله تحذيري من أهل البدع وانتقادي على المخالفين لهذه الدعوة منذ زمن. لو أني غيرت بدل وصرت الآن أمدح أهل البدع أو أحارب الشباب في أحارب يعني من ينتقد على أهل البدع بعدل وإنصاف بدون فتن. لكن الحمد لله في الماضي وفي الحاضر وفي السابق وفي اللاحق سائرا على منهج أهل السنة والجماعة. والله يا أخوان إنه الظلم وإنه الكيد وإنه الافتراء والمكر والكذب. ما يتورع هؤلاء حتى يمشي داخلهم وتحذيرهم لا بد أن يختلقوا المبررات. فكتب الأخ ياسين هداه الله أن عبد الرحمن قال لنا سيسير على طريقة ابن عثيمين وأنه لن يسير على طريقة الشيخ مقبل. الله المستعان. إن ذكر الشيخ ابن عثيمين فهو عالم من علماء السنة عقيدة ومنهاج. فأنا مع ما ذكرت لكم ولي أسوة بقول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم, وهكذا في قول عثمان بن عفان حينما انتقدوا عليه قال كذا وكذا وكذا. فأنا لست بحاجة إلى أن أذكر لكن من باب الدفاع حتى يعرف كثير من المحبين أن المسألة ما هي مسألة غيرة على الدعوة على المنهج كما بدأ هاني بن بريك يصور للجمهور. أين الغيرة على المنهج؟ ثم خبحه الله سبحانه وتعالى بالطامات وعاكب ياسين العدني وانسار على طريقة يتظاهرون بأنهم الغيرون على المنهج وأنهم الذابون عن السنة فيعملون هذه الأعمال ويفترون هذه الافتراءات. انظر إلى هذا الغيور على السنة الذين يتشدقون في كثير من مجالسهم بالتحذير من البدع والأهواء. جلسوا مع ياسين العدني جلسة خاصة ليس عندنا ثالثا إلا الله سبحانه وتعالى. وكنت السنيبة بدلا عني في الدروس وفي يوم الجمعة على عادة أخرج دعوة يوم الجمعة وهو يدرس بدلا عنه. لما كان متحاملا ومريضا جعل يشغل ويحرف الطلاب عليه بأساليب خفية وماكرة ولم يصدق هؤلاء بمجيء كلام الشيخ عبيد وغيره خاصة كلام الشيخ عبيد في تبديع الشيخ الإمام. وجدوها فرصة للانتقام وللوصول إلى معالمها. فبدأوا في أثناء الكلام والدروس وتواطؤوا فأتاني الإخوة قالوا ما لي ياسين الأيام عليك مراي لمح هاتوا التسجيل أتوني بالتسجيل قالوا أو يقول بالتسجيل بعض الناس يقرر منهج السلف والأكابر الأكابر فإذا جاء كلام الأكابر لم يصيروا أكابر اتباعا للهوى قلت له يا أبا العباس أنا أجلك أحترمك وأسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين من تقصد بهذا؟ قال أنا أقصد فلان يعني في أثناء كلامه يقولون للشباب عليكم بالهدوء وعليكم بالسكينة وهذا هو كلامي للشباب قال أنا أقصد فلان ذكر لي واحد في عدد وهذه حيدة وكذبة منه قلت له ما تعرف أني أدعو الشباب إلى الهدوء والسكينة؟ قال لا ما أدري قلت له دعنا من هذا ماذا تقول في الشيخ الإمام؟ قال أنا أعتقد بأنه إخواني منذ كنت في معبر يعني منذ سنوات أنا أعتقد أنه إخواني قلت له أنت تعتقد بأنه إخواني مبتدع ضال وأنت في معبر؟ قال نعم قلت فلماذا تزور الشيخ الإمام؟ لماذا تزور الشيخ الإمام؟ كان كلامي معه قبل الآن بثلاثة أشهر وهو ومجموعة من الشباب زاروا الشيخ الإمام في شعبان الماضي وزاروا الشيخ القرعي وزاروا الشيخ الإمام لماذا تزور إذا كنت أعتقد بأنه مبتدع ضال إخواني؟ قال هذا شيء في نفسي يا أخي كريم أين الدين؟ والله لو كنت في موضعك ما أزوره قال أنا ما أريد سابق العلماء لكن لماذا تزوره؟ لماذا توهم الناس أنك تحترم العلماء وتحترم المراكز تنشى رحلة وتزور المشايخ؟ أين الدين يا أبا العباس؟ لم يجد جوابا أين الدين؟ رفع صوتي عليه تعتقد بأن إخواني منذ سنوات تذهب تزوره؟ ثم أفادني والله هذا المجلس وحصل فيه مناقشات وأمور ما ذكرت أحد إلا بعد قضية الغرباء لما رأيته كشروا على الأنياب وقلبوا علي ظهر المجن ولبسوا لي جلد النمر قلت له يا بعد هذا أخبرني بعض الإخوة من طلاب حلقة ياسين قالوا ونزيدك شيئا من المكر الذي مارسوه معنا أنه قبل حوالي عشرة أشهر أو سنة توافى تدريس عدد من المدرسين ممن هو على طريقتهم على أن يجعلوني في زاوية ومشايخ اليمن كلهم مجتمعين على الجرح والتعديل وعلى المنهج السلفي الصافي وعبد الرحمن في زاوية ليس سائر على طريقتهم فانظروا كيف من المكر الخفي أن ياسين الذي يقول أنا أعتقد بأن الشيخ الإمام إخواني وأنا في معبر يذهب يذكر علماء الجرح والتعديل في هذا العصر يذكر المشايخ الذين في المملكة ثم يعرج على مشايخ اليمن ويقول في بلادنا اليمنية عدد من هؤلاء منهم الشيخ الوصابي والشيخ الإمام والشيخ البرعي أنت تعتقد بأن إخواني وتذكرهم من علماء الجرح والتعديل انظروا يا إخواني إلى التلاعب بما يسمى بالجرح والتعديل صار والله مثل العصر التي يتوقع عليها يستخدمون الجرح والتعديل لتصفية الحسابات من أرادوا إسقاطه والتحذير منه والتنفير منه عندهم من الألسن وعندهم من الكلمات وعندهم من الأساليب ما يتوصلون بها إلى ذلك يا أخي الشيخ الإمام عندك مبتدع إخواني ضار وأنت تنشي رحلة وتزوره هل أجبرك حرنا لماذا تزوره تذكره من علماء الجرح والتعديل وأنت تعتقد قبل سنوات إلى الآن أنه إخواني مبتدع ضار وتذكره في مصاف علماء الجرح والتعديل هذا يدلنا على أن القوم أصحاب هوى علي الحذيفي حتى يقنع الجمهور بأن عبد الرحمن مغفل ذهب يسرد أمورا كثيرة على الشيخ الإمام الملك له 20 سنة وأكثر سرد هذه الأمور ثم قال في آخر الكلام ما من لم يعتقد بعد ذلك أنه مبتدع أضاف ألا يكون مغفلا؟ ما شاء الله أنت تعرف هذه الأشياء في ملف خاص عندك منذ 20 سنة، لماذا تحرص على أن يقدم لك الشيخ الإمام؟ أين الدين يا علي الحبيبي؟ تحرص على أن يقدم لك، وقدم له في كتابه في الرد على إيش؟ في التنصير. من لم يقدم له؟ الشيخ الإمام، وهو يسرد أمورا تدل على أنه مبتدع ضال. فمن هو المغفل الذي يعرف هذه الأشياء منذ سنوات طويلة ويزوره ويحرص على أن يقدم له؟ أنا أعتبر هذا رأس المغفلين ورأس الكذبة والغاشين والماكرين. إذا كنت تعرف هذه الأمور كلها وأنت تزوره وأنت تحرص على أن يقدم له، ثم لما حالت الفرصة كشر عن أنيابه وأمر الغير على الدعوة والدعوة. فيا إخواني، هؤلاء جماعة شبيهون جدا بمن سماهم شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله بأصحاب المنهج. كنا ونحن في دار الحديث في دمان، الحمد لله على إقبال طيب في طلب العلم وتنافس في الطلب، فجأة ظهر لنا مجموعة تبنوا قضايا المنهج على رأسهم صالح البكري، والتف حوله أكثر الغرباء في دار الحديث في دمان. الشيخ مقبل إمام في السنة وفي العلم وفي التحذير من عن البدع، وإذا بهم يطعنون في ظهر طعونات بخناجر مسمومة، طعن في طلابه وطعن في كذا وكذا. الشيخ مقبل من جالس وعرف يعرف أنه شديد على أهل البدع، ولكن لما عرف أن هؤلاء يبطنون شرا وأن هؤلاء يتآمرون على الدعوة وعلى المركز، التفت إليهم التفاته وحارب طريقتهم وكسر رؤوسهم، وكان للأسف ممن لا يعلم كان علي الحذيفي من هذه المجموعة من سماهم الشيخ مقبل بأصحاب المنهج. دار في الأيام وعر أحمد الشيباني، دار في الأيام وعر الحجول، وهكذا لا تزال الدعوة تبتلى بأمثال هؤلاء الذين لا تكون الدعوة بسببهم بردا وسلاما، وإنما تكون محل قلاقة وفتن. ويا ليتهم يسيرون على منوال واحد وعلى طريقة واحد، لكن الذي ظهر من أفعالهم أنهم والله يتبعون الهوى ويستعملون الجرح والتعديل للوصول إلى أغراض وللوصول إلى تصفية حسابات. فمثل هذا الذي سمعتموه مني، هل بعد هذه المواقف من عبد الرحمن هل يصح التشغيب عليه والتنفير عنه والتحريض عليه وتشويه سمعته أنه لا يسير على منهج أهل السنة في الجرح والتعديل؟ ثم ننادي كثيرا أن هناك من يفسد بين طلاب العلم وبين الآباء من العلماء، وتفضل ياسين مجانا بذكر هذه المشايخ، يقول أنا مشيت إلى الشيخ ربيع وإلى الشيخ محمد بن هاد وأخبرتهم بأن عبد الرحمن يريد أن يسير على طريقة ابن عثيمين وأنه لم يسير على طريقة الشيخ مقبل، فماذا كان جواب على الشيخ؟ هل الشيخ ابن عثيمين لا يتكلم في أهل البدع؟ هذا رد عليه. هل الشيخ ابن عثيمين لا يتكلم في أهل البدع؟ فهذا في رد عليهم، وهذا فيه بيان لكون القوم يختلقون أمورا من ديوبهم ثم يذهبون بها إلى المشايخ ويوغرون صدورهم على أبنائهم وعلى طلاب العلم. فهو اعترف أن ذهب إلى الشيخ ربيع إلى ابن هادي يقول لهم هذا، معنى أن انطلعت في نفوسهم أن عبد الرحمن ليس مقتنعا بدعوة أهل السنة والجماعة، وأنه ليس له أي جهود في الجرح والتعديل والكلام في أهل البدع والأهواء. والله هذا من الظلم يا أخواني، هذا من الظلم. شغل عليه بقضية أخرى بقاعدة الإخوان المسلمين لنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قلت أنا في درس من دروس التفسير الجملة الأولى يعني صواب ولكن انتقدت الجملة الثانية. ثم سبحان الله في اليوم الثاني رفعت لي ورقة قالوا لي يعني كيف تكون صواب وقد يتفقون على الباطل وهل يتعاون على الباطل. كان جوابي لعل في هذا فائدة يا إخواني في هؤلاء أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة لا يمكن أن يتفق الجميع على الباطل وفيهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ولا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم لا تفلهم مسجل هذا في الشريف قلت لهم لكن المقصود لنتعاون على ما اتفقنا عليه من الحق من الحق. ثم جئت اليوم الثالث وأقول يعني إن كان عدم ذكر على الحق يشوش لابد من ذكر على الحق. فبعد هذا البيان ما هي الانتقاد عليه والشيخ مصر في قمع المعارض يذكر هذه القاعدة يقول لا لابد أن نعدل فيها يا أخوانا في صفحة 121 في قمع المعارض قال تعديل العبارة لنتعاون على ما اتفقنا عليه ولينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولنتآمر المعروف والنهي عن المنكر فيما اختلفنا فيه. يعني أقر الجملة الأولى وأفادنا بعض الأخوة في منشورات الواتس أن الشيخ الألباني أقر الجملة الأولى وأن الشيخ العجلان وأن الشيخ بن باز ذكر في رده أنه أفادني والله يا أخوان أنني قد اطلعت على كلام الشيخ بن باز وعلى كلام الشيخ بن عثيمين قبل أن يرفع إلي بالورق. فالشيخ بن باز يقول لنتعاون على ما اتفقنا عليه من الحق. الشيخ عادل بن باز الشيخ العثيمين يقول يعني محسن الظن أن من أطلق العبارة يريد على ما اتفقنا عليه من الحق. فما هو وجه التشغيل على عبد الرحمن؟ من جملة الأشياء قال أردت أن أتكلم عن أسباب سقوط الحجوري فمنعني والله كذاب. الله المستعان بعد هذه السنوات في طلب العلم تكون بضاعتنا الكذب والافتراء. أنا أمنعك أن تتكلم في أسباب سقوط الحجوري أو أنك شغفت علي في درس الإمامة في يوم الجمعة وهو مسجل يقول الناس يذكرون أسباب السعادة. نحن لابد أن نذكر أسباب الشقاء والعذاب. ثم قفز إلى الحجوري وأن الحجوري قيل له إذا أردت أن تتمكن فعليك بقدامة طلاب الشيخ مقبل فحارب وفعل وعمل. قلت له يا أبا العباس من تقصد بهذا الكلام؟ قال أقصدك أنت يا أبا العباس. أين الحجوري يا عبد الرحمن؟ الحجوري يقارب أعداءه في بيوتهم هاجعون وأنا مكنتك من الإنابة. يا الله في أسماء من إخواني ما أطالبه ولا أتابعه. أين الحجوري يا عبد الرحمن؟ تقول لا يا أبا العباس انتقدت عليه هذا. قلت له هل هذا يصلح؟ أين الكرم؟ أين مقابلة الإحسان بالإحسان؟ أين المعروف؟ أذهب وأنا غافل دعوة إلى الله وأنت تحرم الطلاب علي وجعلتك نائبا عني؟ لماذا لا تأتي تنصحني إذا أردت شيء؟ قال أنت لا تقبل النصر. طيب إذا لا أقبل النصر تذهب تشغل علي أمام الطلاب وتحرم علي؟ فتمسكنا في المجلس ثم جاءت قضية الغرباء ووجدوها فرصة للتشفي وللانتقام وحصلت من المكاذب. سمعوا من المحارم ما سمعوا اتصل عليه يقول كذب قرار الترحيل. أسأل عن كلام هاني بن بليك يقول لا أعرف كلام هاني بن بليك وقد مضى عليه مدة. هذا كذب ولا صدق؟ الصغير الكبير والموافق والمخالف سمع كلام هاني بعد مدة سمع كلام هاني قال ما سمع. يسأل في الجيوش هاني يعني يسعى في إقامة مركز قال أدري وفي نفس الليلة في نفس اليوم هل يسجل في مركز هاني؟ قال سجل. وأشياء كثيرة للأسف الشديد أنا كنت أعرف أبا العباس من قبل بأن عنده تيهة وشيئا من العجب والغرور وسبب له شيئا من قلة الأدب بدليل أننا كنا نمشي في دمال إذا مشى مسلم عليه لا تكاد تسمع منه جوابا، وإذا مر عليك لا يكاد يرفع رأسه في السلام على الإخوان. كان هذا شيء ملاحظ، لكن والله ما عرفته بالمكر والكذب إلا في هذه الآونة الأخيرة، ولعل من جالس من إخواني قد وقف على كذبات، فالرجل للأسف الشديد كذاب. وأنا آسف وأقول أحسن الله أجزاءنا فيك يا أبا العباس، بعد عام المدة وعام الرصيد تلجأ إلى الفتن وإلى التشغيب وإلى الكذب والافتراء وإلى سلوك مسالك أهل الفتن الذين سقطوا وضاعوا وفضحهم الله وحصر لهم ما حصر. الأخ ياسين نفسه الأكابر الأكابر في قضية الحرب مع الحوثيين في كتاب، الحرب مع الحوثيين في كتاب، المشايخ الذين أفتوا بالجهاد أكثر من المشايخ الذين أفتوا في هذا في هذين الشهرين. وكان الأخ ياسين يقول بقول مشايخ أهل السنة في اليمن، وصرح لنا في مجلس يضم قرابة 20 أخا من طلاب العلم في دار الحديث في الفيوش. قال أما أنا فمع فتوى مشايخ أهل السنة في اليمن. أين القول بالأكابر؟ أين القول بالأكابر؟ الأكابر الأكابر المسألة مسألة هوى. فإذا كان صادقا لماذا لم يأخذ بقول الأكابر في قضية كتاب؟ بارك الله فيكم. يقول الأخ نريد التوضيح في هذه المسألة، يقولون بأنني كنت أتكلم على الشيخ الإمام البرعي في الزمن الماضي. غاية ما في الأمر أن حصلت فتنة الحجوري، وحصل من هؤلاء المشايخ تأخر في البث فيها. أنا كبشر أتألم من هذا الموقف المتأخر في قضية هذا الرجل المفسد، لكن ليس معنى الطعن في منهجهم، ليس معنى التحريض عليهم، ليس معنى التحذير منهم. وهذا الذي اختلف فيه مع هؤلاء الإخوة المفسدين منذ زمن قديم، وهم كأهل الكوفة لا يكادون يرضون عن أحد. طعن في المنهج، طعن في السير، تحريض، تأليف، تحريش، هذا الحمد لله ما حصل منه، ما حصل منه. وهم القوم والله للأسف الشديد والله شهيد على ما أقول سلكوا مسلك الكذب والافتراء. وإلا من الدلائل على أنني لست سائرا على هذا المنهج الذي يسيرون عليه، أن أحد الكبار في بداية فتنة الحجوري قال لي أنا أنصحك أن تضع يدك في يد ولاة الأمر وأن تفاصل مشايخ اليمن. فردت عليه ولا داعي لديك اسمي، رددت عليه قلت لا، نحن في اليمن في دعوة واحدة وعلى سير واحد وهذا لا يمكن. جاءني الأخ محمد فارغ ونحن في المسجد القديم، محمد فارع المتصدق جزاه الله خيرا وحفظه الله، وهو رجل صادق وشجاع، وكنا في المسجد القديم. قال لي يا أخي قد عزمت على بناء المركز لأني لم أرى ما يمنع من بناء المركز. قلت له هل شاورت مشايخ السنة؟ قال لي لا. قلت له أنا لست راضي، فأصر وكرر كلام أنني سأبني مسجدا ما سأبني باطلا وهو عمي، وأنا أصررت على عدم بناء المركز حتى تجتمع الكلمة من مشايخ السنة على إقامة المركز. فأخذ هذا في نفسه، كتم هذا في نفسه، ثم ذهب يخبر مشايخ السنة على الشيء الذي جرى بيني وبينه ولم أخبر به أحدا. فالحمد لله على توفيقه لي، والحمد لله يعني ترون الآن الكلمة مجتمعة والقلوب متآلفة، ولو كنت سائرا فيما يسيرون فيه لحصلت الفرقة والتشرذم والاختلاف والتنازع منذ الزمن القديم، مما يدل على أن القوم متبعون للهوى يستخدمون هذه القواعد، والله المستعان. فعلى الجميع أن يلزم تقوى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.